ما سمعت سؤالك تماما. ما سمعت أنا سؤالك تماما. خليك محلك. أي أي نعم. على كل حال أنت كفلت المال. أي نعم. أي حضورية خلاص مات. حضر ميت. أي نعم. لا بأس. أي إذا مسافر لك أن تجمع. لك أن تجمع نعم. فيه استفسار يصلي المغرب قبل. لا لا يصلي المغرب وإن كان على كل حال اللي ذمته لا زالت مشغولة بالمغرب وهو مسافر لا تلزمه الجماعة حتى ما هو بسفر لكن بذمته المغرب والترتيب يلزم. الترتيب يلزم المغرب ثم العشاء حتى لو فاتته جماعة العشاء. حتى لو فاتته جماعة العشاء لأن الترتيب ألزم. وإن كان سماحة المفتي اليوم يفتي بأنه يصلي العشاء ثم يصلي بعدها المغرب. لا التقسيم واجب. أقول تقسيم الميراث واجب من يوم ما يموت المورث انتهى ملكه في ماله وأصبح المال الميراث ملك للورثة. لابد لابد الوصي الوصي أو القاضي لابد يبت فيها. على كل حال لابد يكون في النفس شيء أحسن أن تقسم المواريث وكل يعطى حقه. يجب نعم يجب أن يعطى كل ذي حق حقه لو ما طالب فيها. يمكن سكت حياء ما حد يعاف اليوم ها؟ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أحد يعاف الحق؟ ما أحد يعاف حق ها؟ المهم شطروا حق شطروا حقه وخلوا خليها أرضا بيضة ما عليكم منه. أي نعم. أكو إذا تبرع بنصيبه فله أن يتبرع بنصيبه. الله المستعان. أين إلا على ظاهرها على ظاهرها يعني تركتم الجهاد جهاد العدو وآثرتم الدنيا على الآخرة بأذناب البقرة الزرع والحرث أمور الدنيا الحرث والزرع نعم وتركتم الجهاد في سبيل الله وطلب العلم يعني علم الدين. أي نعم تعلمتم للدنيا وتركتم علم الآخرة فهذا نتيجته الذل. واحد يحب الحياة ما عاد يبي يموت. لا هو على ظاهره لفظا وبمعناه أيضا المقصود هو من اشتغل بالدنيا بعلم الدنيا عن الآخرة ضرب بالذل. أي نعم. وذاك الوقت كان يعني الزراعة على البقر وعلى أي نعم. هالحين اللي يزرع على اللي يزرع على المكاين أي نعم وشغل المكاين بالسويس كأنه أخذ بذنب البقر. أي نعم. اختارها الدنيا على الدين. لا لا ما هو بقى مقصود الدنيا كلها. نعم من أصبح والآخرة أكبر همه ها ما هو تمت الحديث ها جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. لا بد أن يأتي نصيب من الدنيا. ومن أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له أو كما ورد. فاجعل همتك عالية للآخرة. الله نسأل الله سبحانه لا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وعليكم السلام ولا مبلغ علمنا. أي حكم ما دام يخرج دم فحكم حكم الولادة. إذا انقطع الدم انقطع النفاس. إيه لا. ها في مباحثة أو وسيلة. نعم. قص الأظافر والشعر لا ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. كم هي نواقض الوضوء؟ ها؟ نعم. أي نعم، نواقض الوضوء كم هي؟ أو ستة؟ أي نعم، لكن ليس قص الأظافر وقص الشعر من نواقض الوضوء. الخارج من السبيلين هذا من نواقض الوضوء، ولمس القبل أو الدبر باليد هذا من نواقض الوضوء. أي نعم. والخارج الفاحش النجس من الجسد هذا من اسم الله تخلط عليه من نواقض الوضوء. ولمس المرأة بشهوة هذا من نواقض الوضوء، وتغسيل الميت هذا من نواقض الوضوء، والردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء، إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد يتوضأ من جديد. كيف؟ أي هذا من الخارج الفاحش النجس من الجسد. من يقول إن الدم يعني نجس، أي نعم، ويحكم بكثيره فهو أيضا ناقض الوضوء. ومنهم من يقول إنه ليس ناقض، على خلاف في بعضها. وأكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل هذا من نواقض الوضوء بذاته. ها؟ الدم نجس المسفوح، الدم المسفوح نجس، إذا جاء على الثوب لا بد أن يغسله. الدم المسفوح نجس، دم المذبح، الدم اللي يمشي، إيه نعم، فهذا نجس لا بد أن يغسله. أي نعم. أه؟ إذا كان فاحشا. أما نقطة نقطة نقطتين، أي نعم، على كل حال هذا من يسير النجاسة، لكن الأولى أنه نعم يتخلص منه. نعم، والله سؤال مهم، سؤال مهم جدا أطرحه على الجميع. إذا كانت الزوجة في حال عقد الزواج عليها لا تصلي، يعني ليست مسلمة، فهل يجدد العقد عليها إذا أسلمت وتابت؟ نعم، أي نعم، لأنه ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وهو محرم إلا أن تكون كتابية نصرانية أو يهودية، هذا شيء آخر. نعم، سؤال جيد. نعم، فيجدد العقد إذا رجعت وتابت.